بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فما زال الحديث في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم، وهذا المجلس هو 86 في عشية هذا اليوم، يوم الاثنين أو الثلاثاء 19 من شهر شوال في هذا العام، عام 1444. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي رضي الله عنه وعن أبيه، قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث من جوامع الكلم، فقد ذكر فيه صلى الله عليه وسلم المسلم، والمسلم هنا هو بأل الاستغراقية، يعني الكامل في إسلامه، فإن علامة الإسلام الكامل أن يسلم منك إخوانك، إن كان فيما يكون في مالهم أو في يدك وجوارحك، وكذلك في لسانك. سلم المسلمون من لسانك وسلموا من يدك، فلا يبلغهم منك إليهم شرا ونقصا، هذا المسلم الكامل. ومن العجائب أن يسلم من المسلم الكفار، من يهود ومن نصارى، ويسلم منه المشركون، ولا يسلم منه إخوانه، لا في مشدار لسانه عليهم في أنواع السب والقدح والشتم واللعن، أو في غيبتهم، أو في النم عليهم. ويسلم منه أعداء الله وأعداء رسوله في يده، ولا يسلم منه إخوانه في يده. هذه من البلايا والمصائب. يقدم يوم يقدم على ربه يوم القيامة، وإذا خصومه المؤمنون، وخصومه أهل السنة، وخصومه المسلمون. سلم منه أعداء الله ولم يسلم منه أولياء الله، ولكن النار تبي والجنة تبي. والسعيد من اتعظ واعتبر، والشقي من شقي في بطن أمه، فلا تزيده العبر والعظات إلا شقاوة وغرور وانحراف والعياذ بالله. والمهاجر أي الكامل في هجرته، من هجر ما نهى الله عنه، هجر ما نهى الله عنه من الذنوب، من المعاصي، من تضيع الفرائض، هجر ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ما نهى عنه الرسول هو ما نهى عنه الله، وما نهاكم عنه فانتهوا، كذا أمرنا ربنا جل وعلا. أصل الهجرة كأصل الإسلام، فأصل الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه واجبة لمن خشي على إظهار دينه، لأن الله توعد من لم يهاجر مع قدرته على ذلك: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أي الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الآية. والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان يستطيع أن يظهر فيها دينه كما في الأزمنة المعاصرة مستحبة، والهجرة المحرمة أن يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر يطلب تحسين أوضاعه الدنيوية أو تحصيل أوراقه وجوازات تلك الدول والتجنس بجنسيتها. وهذا يتحمل هذا الذي فعله الوزر، ويتحمله من ظل من أولاده وأحفاده أو ظلوا بسببه. وأصل الإسلام الخلوص من الشرك بالتوحيد والبراءة منه ومن أهله والانقياد لله عز وجل بالطاعة. ولكن في حديث عبد الله بن عمرو ذكر المسلم بأل الدالة على الكمال، أي المسلم الكامل ظهر إسلامه عليه بفعله وبقوله، أي أثر عليه دينه فسلم منه المسلمون في دينهم في أموالهم وفي أعراضهم، سلموا من لسانه ومن يده. والمهاجر أي الكامل في هجرته من هجر ما نهى الله عنه، دل على أن ديننا عمل وامتثال لا مجرد دعوة ومقال. وهذا فيه رد على أهل الإرجاء، فإن الإسلام لا بد أن يظهر على صاحبه في تعامله في كلامه في سمته في هديه في دله، يظهر عليه أثر دينه واستقامته. وشاهده للباب أن من لم يسلم منه المسلمون في لسانه ولم يسلموا منه في يده أنه ما بلغ الإسلام الكامل وهو الإيمان الكامل، ونقص منه دينه بحسب ذلك. وهذا مداره على المظالم بمن تفتري عليهم وتشربهم بلسانك، أو تعتدي عليهم وتفتري عليهم بيدك. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. كان على ثقل. نعم، على ثقل. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. هذا حديث جليل ينبغي أن ننتبه له ولدلالته أيها الإخوة، فإن كركرة هذا كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ثقله أي على متاعه من فراشه ولباسه وأثاثه، وهو شيء يسير. ففي مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر، متى كانت غزوة خيبر؟ في السنة السابعة، وهي المنوه عنها في قوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولم يغتني صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد خيبر، رجعوا فقتل كركرة أو كركرة، فقال من قال من الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، إن الشملة، في رواية هنا العباءة، لأن العباءة تسمى شملة يشتمل بها اللابس لها، إن العباءة التي غلها أي أخذها لتشتعل عليه في قبره نار. وهذا في المظالم مما يحتقره الناس أو يظنون أنه لا يبالى لهم به، لا يبالى لهم فيه، فهذه منها تشتعل عليه نارا، نسأل الله العفو والعافية. ولم يمنعه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم وقع في يوم شريف عظيم، فقد وقع هذا الحديث في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر، وهو في الصحيحين يرويه أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم، وكني بأبي بكر لأنه غادر المشركين وفاصلهم أيام حصن الطائف، فتدلى من الحصن ببكرة ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنه عليه الصلاة والسلام خطبهم يوم النحر، وين؟ في منى، مهم منى، ترى منى تزين عشاها الحين، هذا من أول، والحين الله يبارك بالخدامات. منى هذا المشعر، وهو من الحرم، وسمي منى لكثرة ما يمنى فيه من الدماء وكثرة تعلق المؤمنين في أمنياتهم به. خطبهم خطبة عظيمة كخطبته يوم عرفة، المضمون واحد وإنما السياقات مختلفة. قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ورجب فرد أي منفرد عنها، بين رجب مضر بين جمادى وشعبان. قوله إن الزمان قد استدار لأن المشركين من بدعهم النسيئة. ما النسيء الذي قال الله فيه في آية براءة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. كانوا يؤخرون رجب إلى صفر، ينسئون، يطول عليهم الأشهر الحرم وهم ودهم يظلمون وينهبون ويسلبون ويكذبون ويظلمون، فينسئون المحرم إلى صفر، فلا يزالون في هذا التأخير. إذا ما تركوا التعظيم لكن أخروه، كما وقع في بني إسرائيل من الحيل. وفي تلك السنة استدار الزمان كما خلقه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ هذا سؤال عصفي لأذهانهم، استحثاث لقلوبهم. قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. فسكت عليه الصلاة والسلام. وهذا أسلوب في إيصال المعلومة وتحفيز أهلها لاستقبالها، وهو خير من علم وخير من تعلم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أي بلد هذا؟ وسكت. قلنا فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعرفون أنها مكة، لكن لما سألهم وهو يعرف أنهم يعرفون ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة، البلدة أي البلدة الحرام أم القرى بأهل العهدية؟ قلنا بلى يا رسول الله. ثم سكت فقال أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. وذو الحجة شهر من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم. وش الفرق بين أشهر الحج والأشهر الحرم؟ أشهر الحج شوال اللي حنا فيه، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن يوم النحر قيل إنه من أشهر الحج وقيل ليس منه، لأنه انتهى بطلوع فجر يوم النحر انتهى الحج، فات الحج لمن لم يقف بعرفة. والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه متوالية الثلاثة، والرابع شهر رجب مضر، ونسب إلى مضر القبيلة العدنانية المشهورة لأنهم أشد العرب تعظيما لهذا الشهر، فنسب لهم. قال عليه الصلاة والسلام رجب مضر الكائن بين جمادى وشعبان. والأشهر الحرم يجوز فيها الصيد خلافا لما درج عند العوام أن الصيد لا يجوز فيها، إنما الذي لا يصح فيها صيد المحرم وافقت الأشهر الحرم أو غيرها، لأن المحرم ممنوع حال إحرامه من صيد البري المتوحش أصلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما هيأ وعظم الأمر في عيونهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ذكر الدماء لأن أحد ابني آدم سن فيهم هذه السنة السيئة في القتل. إن دماءكم، والمخاطب مسلمون، فالحرمة لدم المسلم هذه حرمة معظمة بدين الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. والتحق بالمسلم الكافر الذمي، والكافر المعاهد، والكافر الذي لم يقاتلنا، وخرج من هذا كله الكافر المحارب والمسلم المرتد، وكلاهما شأنهما عند ولي الأمر لا عند أفراد الناس. فالكافر الذمي من أعطى الجزية عن يد وهو صاغر وقبلها منه ولي الأمر، هذا له حرمة وله عصمة. الكافر المعاهد من أعطاه ولي الأمر عهدا كالسفراء والقناصل والمستشارين ومن يوثلون بلدانهم، ويدخل فيه الآن من دخل بلدنا بلد المسلمين بفيزة بأنواع الفيز، فهذا من العهد. ومن قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وغيره. وكذلك الكافر الذي لم يحمل السلاح علينا، كالمرأة في بيتها الكافرة، والراها في صومعته، والعامل في مكتبه، والطفل في مدرسته، والمزارع في زرعه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والخطاب هنا للمؤمنين، إن دماءكم وأموالكم، لأن مال المسلم لا يحل إلا عن طيب خاطر منه، وأعراضكم عليكم حرام، أي فلا تستطيلوا فيها ولا تستهينوا فيها ولا تتجرأوا عليها. ثم عظم هذه الحرمة وشنعها في نفوس أهل الإيمان كحرمة يومكم هذا يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر أفضل أيام الله، في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومنه قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن المؤمن أعظم عند الله حرمة من هذه الحرمة، وأشار إلى الكعبة، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم بغير وجهه. وشوفوا كيف استهان من استهان من المسلمين بدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، إن شيئا مباشرة أو بالتهييج أو بالتبرير أو بعدم المبالاة بضعف الإحساس وقلة الشعور. وهذه سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. كررها في يوم عرفة، وكررها في يوم النحر، وسيكررها في يوم الرؤوس وهو أوسط أيام التشريق. أعاد هذه الخطبة في مضمونها في الأيام الثلاثة. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول تعظيم لهذا الأمر الذي سيقع فيه عظيم الانتهاك وكثير الاستهتار وعدم المبالاة، والأمر الثاني إشعار بموادعته للناس عليه الصلاة والسلام، إذ كان يقول: فإني لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ودائما عند آخر اللقاء يؤكد على أهم الأمور. فليبلغ الشاهد الغائب، احملوا هذا إلى من وراءكم، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني أفقه وأحسن فهما من هذا الذي نقل له هذا العلم، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم إنك قد بلغت. فاستشهد الله عليهم عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. خطبه في يوم النحر، في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي أوسط أيام التشريق، سنة في أن مجامع الناس لا تفوت من أهل العلم ومن ولاة الأمور، يقيمون من يعلمهم ويخطب فيهم ويرشدهم ويبين لهم أحكام دينهم وشعائر مناسكهم. وفيه أن الكلام في الحج يتعلق بالحج وبغيره، ففي هذه الأيام الثلاثة في خطبه كلامه في غير الحج، وإنما في تعظيم دماء المؤمنين وأموالهم وأعراضهم، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فهذه مسألة جليلة، من جلالتها أن من أعظم المظالم مظالم المؤمنين بعضهم مع بعض في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وفي زمننا رق الدين وقل العلم وكثر الجهل واستطال، حتى صار الحلا حلا كثير من الناس هو ماذا؟ أعراض المؤمنين، نسأل الله العفو والعافية. حدثني البارحة أحد الإخوان يقول: كنا في درس وكان عن الغيبة، فمجرد ما انتهى الدرس، انتهى هذا الدرس، اشتغل الناس بالغيبة، شوف ما بينه إلا لحظات. ليه؟ كلا بل ران على قلوبهم، صار القلب كالكوز المجخي ما يقبل شيء، تحط بشيء يروح من الغفلة، وأعوذ بالله من طبع القلب. يقول: فقلت: تونا كلامنا عن الغيبة. قالوا: إيه الله يهدينا، حنا نغفل، والله لا يواخذنا مثل هذا. استهانوا به، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وحنا كلنا ذلك الرجل يا أخواني، فينا الغفلات لكن على مستويات وبحسبها. فاللهم اغسل فساد قلوبنا وأيقظها من غفلاتها، واهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. نعم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. هذا حديث أبي أمامة الحارثي وهو إياس بن ثعلبة، غير أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم، والحق هنا المقتطع يشمل من ماله، من أرضه، من ممتلكاته، ويشمل أيضا من عرضه، ويشمل ما يكون من حقه في أذيته، في قتله أو سفك دمه أو ضربه أو شتمه. من اقتطع حق امرئ مسلم، وش الجزاء؟ جواب الشرط اقتطع من أين؟ من النار. ودك تكثر ودك تقلل، المسألة ما هي بهينة وإن هانت في الدنيا، يقتطع من النار. طيب، حتى الكلام اليسير، حتى الكلام اليسير. قالوا: يا رسول الله، ولو شيئا يسيرا. وهذا فيه سد النبي عليه الصلاة والسلام لباب الاستمرار على المعصية والاستهانة بها وعدم المبالاة بشأنها. ولو شيئا يسير، قال: ولو عودا من أراك. عود الأراك المسواك اللي يرمى أقبل حاجة منه، لا يلقي له الإنسان مبالا، ولو عودا من أراك. إذن المؤمن ينتبه، ينتبه في عرض إخوانه. نحن نؤمل بأهل الإيمان أن يدفعوا عن أعراض المسلمين وأعراض إخوانه، فإن لم تصل إلى هذه الكمال فلا أقل من أن تحبس شرك وتمنع ضرر لسانك وبدنك وأخذ كلمات أخيك المسلم. اقتطاع له من نار، وده يزيد وده ينقص. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه. فقام إليه رجل أسود من الأنصار، رجل أسود ممنوع من الصرف. نعم. فقام إليه رجل أسود من الأنصار، لا ما فيها تنوين، الممنوع من الصرف ما ينون. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، أقبل عني عملك. قال: وما لك؟ اقبل عني عملك. إيه نعم. فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. هذا حديث علي بن عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل. أكثر ما كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على السعاية لجلب الزكاة، يروح لها الناس وفيها مال وفيها شيء تطمح إليه النفوس تتطلع له، فكتم جاء به يوم القيامة ولو مخيط. ذكر شيئا حقيرا للدلالة على أنه ولو شيئا يسير، المخيط هو الإبرة يجيء بها يوم القيامة. ومن كتم من ذلك شيئا ألجم بلجام من نار عياذا بالله. فقام رجل من الأنصار أسود فقال: اقبل مني عملك يا رسول الله، مع ما فيها من حب الإمارة وحب الرئاسة وحب الإدارة وحب الشرف. قال: مالك؟ ليه؟ قال قلت من استعملناه على عمل فكتم منه جاء به يوم القيامة. قال وأنا أقوله الآن. وأعاده عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يكتم ولا أن يستخفي حتى ما قد يظن في عينه وعين أمثاله أنه يسير. وهذا باب عظيم إذا رعاه المؤمن والله ما بقيت الدنيا في عينه شيء. يقول بعض الناس شلون أزهد في الدنيا؟ نقول انظر لمثل هذا، أن تتحاسب نفسك على كل ما ليس من ملكك أو ما يتعلق بملك بيت مال المسلمين، جاهد نفسك وعاصرها عليه. إن تأخرت في عملك أخرج مقدار ما تأخرت به، إن قصرت لا تستخدم أجهزة وآلات حتى محابر الدولة في عملك الخاص. إذا تابع نفسه في هذه الدقائق لا بد أنه يقف أمامها عند العظائم، وهذا يورث للإنسان ورع وقناعة وخوف على نفسه. وهذا الورع قد يكون ضربا من الخيال عند الناس. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يكتب بقلم في حبر، فطلب منه أحد الطلاب توصية للدراسات العليا وهو من طلابه، قال ما يخالف، فأخرج قال معك ورق؟ قال لا في ورقة، قال لا هذا ورقة ما هو لك. فذهب وأتى بورقة، أخرج الشيخ قلمه فكتب كلمتين ثم وقف القلم، فقال عندكم محبرة؟ يوم أن القلم الجاف الحبر يشفط له حبر، فأعطوه حبرا فأخذ منه ما تبلغ، ثم كتب لهذا الطالب توصيته، فأخذ الموظف المحبر من عنده، قال لا خلّه خلّه ما بعد خلصنا منها. فلما انتهى منها فك القلم ورجع الحبر الزائد فيه في محبرته. هذا وش يعلمنا يا أخواني؟ هذه ما يبقى سواليف وقصص تدرج علينا، هذا يعلمنا الورع، وأن هذا المال إن تجرأت على قليله وحقيره ويسيره تركت بالتجرع على كثيره وما هو أكثر منه. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة تقطع بها اليد؟ لا، من شرائط السرقة أن يكون المسروق قد بلغ نصابا، والبيضة ما هي بلما النصاب، النصاب أقل 3 دراهم. لكن اليوم يسرق بيضة وباتر وش بيسرق؟ أمها الدجاجة، يستمرئها، يستمرئ المعصية، المعصية تجر أختها. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لأنه يستمرئ هذا. المقصود من ذلك أن من استعمل على عمل، انتبهوا يا أرباب الوظائف وأصحاب المسؤوليات وأرباب الأموال، وحنا بزماننا إذا تعين في منصب رحنا نهنيه، وش يهنى فيه يا أخواني؟ هذا يعزى، لأن المسؤولية عليه عظمت والجريرة عليه كبرت إن لم يتق الله فيها. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. هذا حديث عمر إما أنه في خبر كركرة السابق أو في غيره، فإنهم لما رجعوا من خيبر قد فتح الله عليهم خيبر تذاكر رضي الله عنهم بعضهم وقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، وذكروا رجلا وصفوه بالشهادة، فمن أقر النبي أنه شهيد حصل الحكم بشهادته بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذا شهيد، قال كلا والله إني رأيته في النار في شملة أو في بردة غلها، أي أخذها من مال المسلمين قبل أن تقسم، مع أنه مجاهد ومات في الجهاد، لكنه لما غلى عوقب بها، لأن الغلول سرق من بيت المال، سرق من مال المسلمين. والله جل وعلا يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إذا كان هذا في حق النبيين عليهم الصلاة والسلام وحاشاهم هذا السوء، فغيرهم من باب أولى. وفيه أنك لا تتجرأ بالحكم على أحد بالشهادة، فإن الشهيد معناه أنك تقطع له بماذا؟ بالجنة، هذا في المعين. أما في المجمل غير المعين، نعم تحكم على من مات في المعركة مدافعا عن بلده، عن عرضه، عن ماله، عن دينه، أنه شهيد، هذا في الجملة. من مات في غرق نحكم له بالشهادة، من مات في هدم، في زلازل، نحكم لهم في مجملهم في الشهادة، من مات ببطنه بأمراض البطن بأنواعها، ومنها المرأة تموت في حملها، يطلق عليهم شهداء، وأعظمهم شهيد المعركة. لكن لا تقطع للمعين بأنه شهيد، لأن القطع له بذلك معناه الحكم له بالجنة، الحكم له بالجنة. شاهد الحديث أنه ظلم من؟ ظلم نفسه وظلم إخوانه بأن أخذ شيئا كان في عينه حقيرا، وهي بردة أو شملة، فأخذها وهي تشتعل عليه في قبره نارا. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فلما غل هذه الشملة اشتعلت عليه نار. ومثله من قتل نفسه، قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فهو يتردى بها في نار جهنم، ومن قتل نفسه بشيء يطعمه فهو يتجرعه في نار جهنم. نسأل الله لطفه الخفي وعفوه وعافيته الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد أكمل البريات، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سم ها؟ يسأل أخونا هل الشهيد يقسم له من الغنائم؟ لما خفيت علينا أحكام الجهاد لقلة التعامل به صار التصور فيها ضعيف، اختلفوا في الشهيد هل يقسم له أو يكتفى بما رزقه الله إياه من الشهادة، وهي أعظم من حطام الدنيا. في أقوال شهيرة أصحها أن ذلك يرجع إلى ولي الأمر، أن ذلك يرجع إلى ولي الأمر فيما يتعلق بهذا الذي مات، ومتى مات، في أول الغزو، في آخره، فيما بعده. وولاة الأمر الآن يفرضون لهؤلاء المكافآت المجزية التي ترجع إلى أهليهم بالوراثة. نعم سم المقايضة، المكاسرة. يسأل أخونا سؤال محتمل الأمرين، وهي المكاسرة في البيوع، ومثلها ما يتعلق في المزايدات. أصل المكاسرة جائزة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كاسر، وأنه أعطى رجلا دينار يأتي له بشات، فذهب ذلك الرجل هو حاذق فاشترى بالدينار شات، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى بالدينار الثاني شاتا، فرجع للنبي بشات ودينار وأقره النبي على ذلك. أما الممنوع فهو بخس السلعة وبخس المتعامل معه إن كان بائعا أو شاريا. تبخسه، فهذا البخس هو نوع من أنواع الظلم، كما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك. إذا وافق عن طيب خاطر ماله، لو بغي يعطيك ماله كل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه. لكن من المماكسات ما هي بخس للسلع، بخس لها أي ظلم بإنقاصها عن قدرها نقصا بينا، والله أعلم. سم اي ضروره؟ لا ما هي بضروره، انا اللي بعلمك، انتم تعودتوا تسمونها ضروره. اصبر الله يرضى عليك، انا باقف عند هالسلمة، اعتدنا عليها انها ضروره، ما هي بذي ضروره. قلت تدعو الحاجه او يحتاج الامر بهذا الامر اني استخدم ذلك. اي نعم. طيب اذا نويت انا عندي ريح اني اذا تركت العمل مثلا اسوي ابراء ذمه، جزء من ما قدرت كذا ابراء ذمه. اي هذا اذا تركت العمل. أي نعم. يمكن تموت قبل ما تترك العمل يا ابو علي. اي اذا الامور المستقبليه لا تحول عليها، انت تنوي انك تتزوج وانت تدرك من صبايه الليل، وتنوي انك تتاجر، وتنوي انك تفعل، هل تتحقق امانيك؟ لا. إذا استخدمت شيئا من العمل للعمل فهو له، إن استخدمته لنفسك ورضي فيه صاحب الصلاحية فهذا جائز لك، وإلا فحاسب نفسك يوما بيوم لا تضمن. وأنتم أرباب الوظائف، في آخر الشهر جاك الراتب، لا يغرك الرقم يدخل في حسابك، انظر وش حصل من تقصير. فإن كانت الإدارة تستقبل منك ذلك الحمد لله، وإلا حساب براءة الذمة، ولا جايك للعافية. وكلما دققت على نفسك كلما طاب والله كسبك وهنئت به ووجدت له لذة. أما إذا جمعت شيء على شيء اتغذي الشملة، هذه عمارة ولا لا يا أخواني؟ فإن الشيء يبدأ من يسير إلى يسير إلى أن يكون عظيما، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.